وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا إخواني الدرس 21 من دروس كتاب الباعث الحكيم في اختصار أو باختصار علوم كتاب اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير. ولا زلنا في النوع 13 وهو الحديث الشاذ. وقد تكلمنا في المجلس الماضي عن شرح قاعدة الشذوذ، وأنها ليست مجرد تفرد الثقة عن غير الثقة، ولكنها مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أو أكثر منه عددا من الثقة. وأما بعض أهل العلم فجعلوا مجرد الانفراد من الثقة بالحديث سببا يرد به الحديث، فكان الشذوذ عندهم هو مطلق التفرد. وهذا كلام رده المؤلف رحمه الله، وذلك نقلا عن ابن الصلاح حيث أتى بما يشكل على ذلك القول بحديث إنما الأعمال بالنيات. ثم أيضا نقل المؤلف، وهذا هو بداية درس اليوم، نقل المؤلف عن ابن كثير أيضا شيئا آخر من الأحاديث التي تشكل على قاعدة أن التفرد مضعف للحديث، فأتى ببعض الأحاديث الصحيحة المروية في صحيح البخاري أو صحيح مسلم وقد تفرد بها رواتها، فلم يروها عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا صحابي، ولم يروها عن ذلك الصحابي إلا تابعي واحد، حيث قال: وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. هذا الحديث أيضا يشكل على أصل ذلك القول من أولئك العلماء، فهذا لم يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا صحابي واحد، وقد تفرد به عن ذلك الصحابي تابعي واحد، هل هو ضعيف؟ لا، إنه مروي في الصحيح. كذلك قوله: وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. المغفر هو الواقي الذي يلبس على الرأس. أيضا هذا لم يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أنس، ولم يروي عن أنس إلا الزهري، ولم يروي عن الزهري إلا مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك فالحديث مروي في الصحيح، يعني يشير المؤلف إلى أنه متفق عليه. قال: وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط. إذن هذه الأحاديث تفرد بها بعض الرواة، ومع ذلك هي أحاديث ثابتة صحيحة صححها العلماء، وليست بشاذة لكونها قد وقع فيها ذلك التفرد. وقد قال مسلم: للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره. 90 حرفا اي 90 حديث، يعني الزهري له 90 حديث من ضمن مروياته الكثيرة التي تبلغ المئات بل الالوف، له 90 رواية فقط هو يرويها، ليس معه من يشاركه، اذا تفرد بها. فهل مطلق التفرد يرد به الحديث؟ رجعنا عودا على بدء، عودا على بدء بمعنى انه ليس مطلق اي تفرد يلزم منه ماذا؟ ضعف الحديث. قال تعليق من المؤلف: وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده باشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة. ايش يعني؟ يعني هذا الشيء ليس فقط الزهري هو الوحيد من الرواة الذي تفرد بالتسعين حديثا، هناك كثير من الرواة ثقات جبال الحفظ وعمالقة الرواية والعدالة رووا احاديث تفردوا بها. فهذا امر ليس مخصوصا للزهري او مالك او يحيى بن سعيد او واحد من هؤلاء، لا، ولكنه عام في كثير من الرواة، لكن تتفاوت النسب والاعداد في هؤلاء الرواة. فمثلا الزهري تفرد بتسعين حديث، قد يتفرد غيره باقل منه، وقد يزيد عليهما ثالث فيتفرد بمئة او اكثر وهكذا. اذا ليس التفرد سبيل خلل يدخل الى الرواية او ترد به الرواية. قال: فان الذي قاله الشافعي اولا هو الصواب، وهو ماذا؟ ان الاحسان ان يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك ان يروي اي الثقة ما لم يروي غيره. اذا قوله فان الذي قاله الشافعي اولا هو الصواب يرد بذلك على كلمة الحاكم الذي قال فيها هو الذي ينفرد بالثقة وليس له متابع. يقول فان المؤلف يقول فان الذي قاله الشافعي اولا هو الصواب، انه اذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ يعني المردود. اذا كما ذكرنا في المجلس الماضي قد يكون لفظ الشاذ بمعنى اصطلاحي مجرد، فهذا ليس هو البحث يعني مطلق التفرد، ليس هذا بحثنا، ولكن بحثنا في الشاذ الذي تقع فيه المخالفة وهو الشاذ المردود، وهو الشاذ المردود. قال فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. إذا تفرد العدل الضابط الحافظ، وهذه الصفات الثلاثة تساوي ماذا؟ ثقة. إذا تفرد الثقة بالحديث مع عدم المخالفة مقبول، تفرد الثقة بالحديث الذي يخالف برواية الثقات فهو الشاذ المردود. قال فإن هذا لو رد، أي مجرد التفرد، فإن هذا لو رد تردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، أي من هذا النوع والجنس، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل والله أعلم. لأن كثيرا من الأحاديث السنن التي ارتضاها الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما من علماء الحديث وأئمة السنة في رواية وفراية كلها أو ذلها كانت ماذا؟ كانت روايات تفرد بها أشباب أي أفراد من الرواة الثقات، وطالما أنه ليس فيها مخالفة فهي إذا مقبولة. قال وأما إن كان المنفرد به أي بالحديث غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حفظ. هذا هو الذي اخترناه في تعريف الحديث الحسن، اصلا عقل ضابط يخف حفظه. كلمة غير حافظ لا تعني انه يعني سيء الحفظ، هذه نقطة مهمة، ليس معنى ذلك انه سيلحظ، لان سيء الحظ يكون ضعيف الخبر وثقيل الرواية. اذا غير حافظ المراد بها هنا ماذا؟ انه غير حافظ، اي في الدرجات العليا من الحفظ، في الدرجات العليا من الحفظ، وليس غير حافظ بمعنى انه سيء الحفظ او ليس بحافظ البتة، لا، هذا لا يقال، لا يقال. اذا غير الحافظ اي الذي نزلت درجة حفظه عن الدرجة العليا من الحفظ، هذا يكون ماذا؟ يكون حسن الحديث. قال: فإن فقد ذلك فمردود. ذلك هنا إما ترجع لقوله عدل ضابط، وإما ترجع لقوله غير حافظ، أي إن كان غير حافظ البتة، يعني ليس بحافظ مطلقا، فمردود. إن كان ليس عادلا ولا ضابطا أيضا فإنه مردود. ماذا يسمى المردود الذي يكون على هذه الهيئة؟ المنكر. إذا ما تفرد به أو خالف فيه غير الثقة للحافظ، اي خالف فيه او تفرد به غير الثقة مخالفا او زائدا على الثقة والحافظ، فانه منكر. فانه منكر. قد يقول قائل: لماذا لم تفرق، او لماذا فرقت بين التفرد والمخالفة في بحث الشاذ، ولم تفرق بين التفرد والمخالفة في بحث المنكر؟ الجواب سهل، لأن المتفرد أو المخالف في بحث المنكر هو عقل ضعيف، بينما ذاك أصلا ثقة، لا يجوز أن نهدر خبره وروايته بمجرد أنه تفرد، ولكن قد نهدرها لكونه ماذا؟ خالف، لقوله خالف. فهذه نقطة دقيقة، وهذا يفتح علينا باب النوع الرابع عشر، وهو النوع الذي يلي بحث الشاذ، وهو المنكر. يقول المؤلف: وهو كالشاذ. ما وجه المشابهة بين الشاذ والمنكر؟ الرد. كونه مردودا هو وجه المشابهة بين الشاذ والمنكر، فقوله وهو كالشاذ يعني من حيث الرد، وليس من حيث كونه هذا تفرد به ثقة وذاك تفرد به ضعيف، فكيف يكون مثله؟ اذا هو مثله من حيثية واحدة، وهي حيثية ماذا؟ الرد، حيثية الرد. المخالفة قلنا مجرد التفرد دون مخالفة المنكر غير مقبول، هذا سبقنا بالقول فيه. قال: إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، أي إن خالف الراوي الضعيف الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. اذا خالف او لم يخالف فهو منكر مردود على الجهتين. هنا تعليق للشيخ احمد شاكر رحمه الله، قال: يعني ان من فرد به الراوي الذي ليس بعدل ولا ضابط فهو منكر مردود، مع انه لم يخالفه غيره في روايته، لأنه انفرد بها، ومثله لا يقبل تفرده. فهو إذا سواء تفرد بمخالف أم لم يتفرد بغير مخالفة، على جميع الجهات فإنه مردود. لماذا؟ لأنه أصلا راو ضعيف لا تقبل روايته ولا يقبل خبره. قال: وإما إن كان الذي تفرد به عدل ضابط حافظ قبل شرعا ولا يقال له منكر وإن قيل له ذلك لغة. قد يشكل هذا على البعض، قد يشكل هذا على البعض. كيف؟ طبعا العبارة الأولى واضحة، إن كان الذي تفرد به عدل ضابط حافظ قبل شرعا ولا يقال له منكر لأنه مقبول. طيب، فما فائدة قولنا وإن قيل له ذلك لغة؟ هذا فيه الإجابة على إشكال يرد على أذهان بعض أو ورد على في كلام بعض أهل العلم، يقولون وهذا حديث منكر. نرى الحديث صحيح، كيف يكون منكر؟ يقصدون به ماذا؟ المعنى اللغوي، يقول وإن قيل له ذلك يعني منكر لغة. الشيء المنكر هو الغريب المستحسن الذي ليس له ما يشابهه، هذا أمر منكر يقال. فأحيانا إذا رأيت يا طالب العلم حديثا قد يكون في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم ثم يقال فيه هذا حديث منكر، فليس المراد بذلك النكارة الاصطلاحية، وإنما الذي يراد به ماذا؟ النكارة اللغوية، وهي تأتي بمعنى مطلق التفرد والغرابة، كأنه يقول هذا حديث فرد أو هذا حديث غريب. إذن باختصار في بحث الشاذ والمنكر أقول: الشاذ هو ما تفرد به الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه، إما ثقة وإما عددا، بمعنى قد يخالف الراوي الثقة رواية جمع هم مثله في الثقة لكنهم أكثر منه عددا، فهذا يكون ماذا؟ شاذا. أو يخالف منه وأوثق منه في الحفظ والفهم والدراية والعلم، فهذا أيضا يكون شاذ. إذا تفرد الراوي لا يكون مطلق التفرد، لا يكون مطلق التفرد شهودا. ولكن هنا فائدة أيها الإخوة، أنه أحيانا نرى أن بعض أهل العلم يعلنون بالتفرد، ولكن هذا ليس مضاهد، وإنما البحث فيه كما ذكرنا من قبل إشارة في بحث العلل أن هذا لأفراد من الأمة قليلين. لذلك ما يقول السخاوي في كتابه فتح المغيث؟ يقول: والشاذ لم يوقف له على علة معينة، وهذا يشعر باشتراك هذا مع ذاك أي المعلل في كونه ينقدح في نفس الناقد أنه غلط، وقد تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه. قد يأتي علي بن المديني مثلا يقول هذا حديث شاذ، ولو سأله معاصر له ما الدليل على شذوذه؟ لا يستطيع أن يعبر لك أو أن يقيم الحجة على هذه الدعوة. لماذا؟ لأنه بألمعيته وبواسع علمه وبعظيم ملكته الذي تحصل عليها من جراء عمق النظر وتسديد البصر وإجابة البحث في الروايات والسنن، قد حصل على تلك الخبرة العالية. لذلك شبه أئمة العلم عالم العلل وإمام النقد بأنه كالصيرفي، يقول لك هذا ذهب صافٍ وعن مثله هذا ذهب بهرج يعني مذخرف. انت لو نظرت ولو اتيت بالمكدرات والمجاهر لا تستطيع ان تميز كلاهما نفس اللون ونفس الوزن ونفس كذا، لكن هو يستطيع ان يميز. لماذا؟ لان عنده خبرة وملكة عرف بها هذه الامور. وهكذا افراد من الامة قليلون اصنعوا اعمارهم في النظر في اسانيد الاحاديث، واكلوا ابصارهم في تتبع المرويات ونقدها حتى يحرصوا ويعرفوا هذه الامور كلها على وجهها، فتكون لهم بذلك نظرة علمية دقيقة لا تكاد تخيب. ولكن هذا لا يعني انهم معصومون عن الخطأ، لا، هم يخطئون ويخطئون. لذلك بحث الحديث الشاذ ومسألة زيادة الثقات ومسألة المعلل ومسألة الموصل الخفي، هذه هناك أربعة أو خمسة أنواع من أنواع علم الحديث. هذه أمثالنا لا يسعه إلا إن نظر فيها أو قرأها أن يحوقل ويحسن ويقول حسبي الله ونعم الوكيل، لأنه إن وفقه الله فيما نستقبل من الزمان أن يصير له ملكة فعل لهؤلاء العلماء وكلامهم، هذا من تمام منة الله ونعمته. أما أن يطير ولم يريس فهذا كلام لا يقبل. ورحم الله امرأة عرف قدر نفسه. قال: وقد تقصر عبارته، أي الناقد والكلام بالسخاوي، أنا أقرأ من فتح المغيث. قال: ويشترك هذا مع ذاك في كونه ينقدح في نفس الناقد أنه غلط. وقد تقصر عبارته عن إقامة الحجة على دعواه، وأنه من أغمض الأنواع وأدقها، ولا يقود به إلا من رزقه الله الفهم الساحب والحفظ الواسع والمعرفة التامة بمراتب الرواة والملكة القوية بالأسانيد والمتون، وهو كذلك، أي يكون حقا كذلك، بل الشاذ أدق من المعلل بكثير. الشاذ أدق من المعلل بكثير، مع أن بينهما عموما وخصوصا، بمعنى أن كل شاذ معلل، ولكن هل كل معلل شاذ؟ لا، كل شاذ معلل، وليس كل معلل شاذا. إذن ليس مجرد التفرد سببا ترد به الرواية، ولكن المخالفة هي الأساس الذي ترد به الرواية للراوي الضعيف، للراوي الثقة إذا خالف من واثق منه أو من واثق عنه. أما المنكر فرواية الراوي الضعيف مخالفة للثقات في أصل مردودة، لكن لها لفظ اصطلاحي وهو لفظ النكارة إذا وجدت مخالفة. قد يروي ضعيف، وهذه نقطة انتبهوا له وتنبهوا إليها، قد يروي ضعيف حديثا، وقد يروي ضعيف آخر حديثا آخر. نسمي الحديث الأول ضعيف أو مردود أو غير مقبول، ونسمي الحديث الثاني منكرا. كل منكر ضعيف ومردود، ولكن هل كل مردود وضعيف منكر؟ لا. لماذا؟ للمخالفة، للمخالفة. إذن علة المخالفة هي التي تنزل الحديث الضعيف وراويه من مرتبة الضعف إلى مرتبة أدنى منها وأهبط منها وأقل منها، وهي مرتبة النكارة. لكن إذا تفرد أو خالفه على الجهتين مرفوض غير مقبول. إذن تفرد الراوي الضعيف غير مقبول، مخالفته غير مقبولة، تفرد مع مخالفة أو مخالفة هذه كلها ماذا؟ تكون منكرة. نعم. لو وقفنا هنا لأن مبحث الاعتبارات والمتابعات والشواهد قد يكون مبحثا فيه نوع عسر، فلعلنا لو أفردنا له درسا مستقلا لكان ذلك أولى، ونفتح المجال لأنه ليس يوجد دائما مجال للإخوة ليسألوا، فلو فتحنا المجال فيما بقي من الوقت لعله في نحو ثلث ساعة يزيد قليلا حتى تكون الفائدة أعم وأشمل وأتم إن شاء الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشكر دعوانا الحمد لله. نعم. قد تكون المخالفة إسنادية وقد تكون المخالفة متنية، هو ثقة الحديث بالمتن بنصه، فالشذور ليس فقط شذورا إسناديا ولكنه قد يكون إسناديا وقد يكون أيضا متنيا. نعم الله تعالى. نعم. أما مسألة شرط الحاء الذي نجده في بعض كتب السنة فهذا تسمى كما قلت حاء التحويل. ما هو معنى التحويل؟ التحويل هو الانتقال من إسناد إلى إسناد، بعد أن يروي حديثا بسنده يقف في منتصف الإسناد أو قبيل آخره فيقول حاء، اي تحويل، ثم يرجع فيقول وحدثنا فلان، يعني نحول الان لان نحن وقفنا هنا لنحول الى اسناد اخر من شيوخ اخر، ثم ياتي الالتقاء مثلا عند الراوي الذي وقفت عنده نقطه التحويل الاولى وعند الراوي الذي وقفت عنده نقطه التحويل الثانيه، ياتي في النقطه الثانيه يقول قالا يعني اثنان، قالا عن فلان، اي الاسناد الاول مع الاسناد الثاني التقيا في راو واحد من الرواة، هذا هو المقصود بالتحويل. اما مسألة التعليق في صحيح مسلم فاذكر تماما اننا قد فصلنا فيها القول جدا، وطرحنا رسالتي او جزءا كبيرا من رسالتي في هذا الموضوع وتغليق التعليق على صحيح مسلم في هذا المجلس وفي هذا الدرس، ولكن باختصار اقول ان الاحاديث التي هي معلقة في صحيح الامام مسلم قليلة جدا، زعم بعض اهل العلم انها 13 والصواب انها 7، وحتى 7 هذه 6 منها قد وصله الامام مسلم في نفس صحيحه وواحد فقط لم يصله في صحيحه، وانما وصله عنه جماعة من اهل العلم خارج الصحيح، هذا على وجه العموم، وهي كلها احاديث صحيحة بخلاف معلقات صحيح البخاري فانها كثيرة تبلغ او تدرس على المئات بينما فيها الصحيح وفيها الضعيف. الله تعالى. نعم. الوقوف على الملتزم من السنة، وقد ورد ذلك بالسنة العملية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما حديث ها هنا تسكب العبرات أنه على الملتزم فهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صح ذلك من عمله صلوات الله وسلامه عليه. نعم الله تعالى. نقد هذا سؤال طيب، كيف يكون نقد أهل السنة والجماعة للآخرين؟ أنا أقول ليس هناك قاعدة واضحة في أسلوب النقد، ولكن هناك قاعدة واضحة منضبطة في منهج النقد. منهج النقد أنه قائم على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وبقية تفصيلات المنهج عدم الاستدلال إلا بالحديث الصحيح، ذكر القواعد التي ليس فيها مخالفة، وإلى آخر هذه القضايا. أما أسلوب النقد فهذا يختلف باختلاف المنتقد والمردود عليه، فقد يكون النقد لمبتدع فيشتد عليه. ألم ترى أن الإمام أحمد قد قيل له إن ابن أبي قتيلة يقول عن أهل الحديث إنهم أهل سوء، فماذا كان جواب الإمام أحمد؟ انتفض وقال زنديق زنديق، هذه كلمة عظيمة. بينما الإمام أحمد في موضع آخر تلطف في الجواب، وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام وأسلوبه في النقد لما سمع الخطيب يقول ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله رحمة. بينما لما جاء ذلك الأعرابي وبال في المسجد قال لا تزرموا، عليه الصلاة والسلام. إذن فيختلف الأسلوب باختلاف المردود عليه أو المنطق. أما القاعدة فهي قاعدة مبنية على أصل العلم وقائمة على منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذا جوابي إن فهمت عليك سؤالك. نعم والله تعالى أعلم. هذا التفريق له أصل من حيث عموم النظر وليس من حيث حقيقة نفس الأمر. بمعنى لو أن راويا غير معروف بالبعض بالتدليس عفوا وهو من الأكاذيب يروي عن راوي من الأصاغر، أول ما يتحقق منه الناقد ماذا؟ السماع. هل هناك أو عفوا سماع خاص كما قلنا، أول ما يتحقق منه المعاصرة، هل هذا الكبير عاصر الصغير؟ طبعا عاصره. طيب هل هذا عرف بتدليس؟ لا. إذن الأصل أنها رواية مقبولة. الآن جاءنا راوي من الأكابر مدلس روى عن راوي من الأصاغر، الآن يقبل إن صرح بالتحديث، أما إن لم يصرح فهو لا يهمنا سواء كان من الأكابر أم من الأصاغر، لأن كونه مدلسا هذا وحده كاف لرد الحديث من الأساس. وضح؟ وضح؟ يجيبون ماذا؟ هذا كلام نظري وليس مقبول، لأن رواية الأكابر عن الأصاغر معروفة عن كبار أهل العلم والرواية، ومع ذلك لم يخفي أهل العالم اسم ذلك الراوي فضلا عن أن يدلسه، لأنه من دلسه يتهم بما ليس فيه. الله تعالى أعلم. نعم أسلفنا. يا رب سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. التوسم. فهذان حديثان ضعيفان شيخنا حسن الحديث الثاني بالحديث الأول، أي جعل اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، جعله شاهدا لحديث إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسل، مع أن حديث مع أنه لم يفعل الشيء نفسه، بالعكس بمعنى أنه لم يجعل حديث إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسل شاهدا لحديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. لماذا؟ لأن حديث إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسل لا يدل على عموم معنى حديث اتقوا فراسة المؤمن، بينما كلمة فراسة وحدها في حديث اتقوا فراسة المؤمن تدل بخصوصها على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسل، فالتوسل هو الفراسة. إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسل أي إنهم مؤمنون ذو الفراسة، وهذا ما نطق به أو ما نطقت به الرواية الأولى. بينما إن لله عبادا يعرفون الناس بالتوسل هل فيها ما يشهد للأمر بالاتقاء في الحديث الأول بقوله اتقوا؟ لا يوجد فيها. هل فيها ذلك التعليل الذي ورد في آخر الحديث فإنه ينظر بنور الله؟ ليس فيها أيضا. إذن الأول يشهد للثاني شهادة تامة، بينما الثاني لا يشهد للأول، وإن شهد فشهادته قاصرة جدا لأنه فقط تصحح منه كلمة فراسة المؤمن التي هي معنى التوسم، وكلمة فراسة المؤمن دون الأمر الوارد بالرواية في الاتقاء ودون التعليل فإن هذا أيضا لا يفيد الرواية فتبقى على ضعفها. هذا ما أحببت أن ألفت النظر إليه لأنه مبحث دقيق لم فيما أعلم لم يدور في كتب المصطلح، وإنما عرف نتيجة كما ذكرت وكررت إدامة النظر في كتب أهل العلم ومؤلفاتهم، وهذا مما يؤكد تلك المقولة الصحيحة التي ذكرها أهل العلم وهي قولهم كم ترك الأول للآخر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السبت الجمعة صيام، ولو كان صغر صيام كذلك غير صيام دوام مثلا تنفس مثلا يريد نسيان ولو السبت لا يصام له غير تشقق الإيدين من الله يسابق والماء بتضرر فأشوف لما يجب يعني ما يلبس على شيء وينصح ويكمل ما في هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأفضلهما وأصدقهما صحيح. التكملة صحيحة أم ضعيفة؟ صحيح. بعض الروايات تقول لنا ضعيف. لا صحيح، الصحيح أنها صحيحة لا شك. الله أعلم. ولو كان في أجل ليه ما في أجل شيخ نهو لا شيخ نهو يضعف بعض الروايات موجود لها شواهد فثبتها في الصحيح الجزء الثالث أنت كذلك. السلام ورحمة الله وبركاته. ليس كل مصلي يصلي هل سكت؟ هل سكت فيه؟ لا أعلم هذه الرواية. الله أعلم. السلام. هل هناك دليل صريح على وجوب تقدم المسبوق للسفرة بعد انتهاء الإمام من الصلاة؟ نحن نقول لا دليل على هذه المسألة بالأصل. إلا دليل اجتهادي في جزئية معينة، وهي جزئية ماذا؟ جزئية إذا كان موضع المأموم المسبوق حرج من مرور المصلين فإذا نتحرك ليدفع هذا الحرج، أما واحد جاي بطرف المسجد ولا أحد يمر بين يديه وكذا فهو مسبوق وليس مكلفا أصلا باتخاذ سترة، فكيف يكلف فرعا؟ فحينئذ هذا لا يتحرك. أما الأول أما الثاني بالصورة التي ذكرتها بالضرورة والاجتهادا فهو يتحرك بمقدار الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها والله أعلم. حياكم الله. لا يكون متابعة او مخالفة هذا ما يحدث عبرك، هذا يعلم ان شاء الله بعد 40 سنة لا نعرفه ممكن زي شيخنا ان شاء الله مرة تقول انه يعني يعني فيها انه المسبل العمامة والمسبل الإزار والقميص كيف تكون في العمامة؟ العمامة هي الخروج عن الحد المتعارف بين الناس، ما في دليل شرعي يضبط الإسبال في العمامة إلا ما تعرف عليه الناس في ذلك الحين. يعني مثلا قبل 70 عاما، قبل 100 عام كانت العمامة المشهورة زي العمامة اليوم. فيأتي بعض مشايخ الأزهر، وأنا رأيت صور لهم، يأتي بعض مشايخ الأزهر فيجعل العمامة هكذا طوله حوالي ثلث متر إلى العلو مرتفعة، هذا عين لا شك هذا لأنه خروج عنه. وكذلك يأتي فيجعل العمامة هكذا أطرافها إلى الركبة أو إلى تحت الظهر، هذا يدخل في هذا القميص. القميص الثوب لأنه نصف الساق، هذا نصف الساق الأكمل، فإن زاد فإلى الكعبين، فما زاد ففي النار، هكذا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. غسل الجمعة الشرط فيه يكون بعد صلاة الفجر؟ لا يشترط في ذلك، يعني نقول لو الواحد اغتسل بالليل مثلا. نعم، بعض العلماء يثبتون أن اليوم يبدأ بعد المغرب، وبالتالي هذا يدخل، يعني مش شرط بعد. نعم والله تعالى رابط يا شيخ مخيم اشخاص يريدوني ان امام في المسجد، بيات في المسجد. لا عليك اشرب سأتي للشيخ تقول له احبك تفضل على انفراد. طيب هذه رسالة قبيلة السندي، رسالة يا زمرات رسالة السندي شيخنا الشيخ بديع الله سبحانه وتعالى يطول عمره. هذه رسالة في الحقيقة ما هي قوية، لأن كل الأدلة اللي جابها أدلة عامة، ونحن الأدلة التي نريدها أدلة، لا أدلة خاصة. كيف الأدلة التي تثبت خلاف وحديث رواية مسلم بحديث وارد من حجر من أخص الروايات بالإذن شوي في شغلة على المستطيع القادر. ما هي واجبة فرض يا مرجع طبعا. حياكم الله. نعم صدق صفان كأمن قرب الشريف. أيوه عندنا هات الصورة قال ولا أقول صدق الله العظيم. ما عرفت الجواب كان هات الشريف. يعني إنه الناس يعتقدون إنه كلمة صدق الله العظيم أصبحت جزءا من القرآن وجزءا من التلاوة، كأن التلاوة لا تصح إلا بها. فهو بيقول تعليما للناس إني لا أقول صدق الله العظيم اتباعا لمألوف الناس، فهذه لم ترد عن سيد الناس عليه الصلاة والسلام. ما ورد طبعا. سؤال أنا أحد يمدح شوية يقول هل الله سبحانه وتعالى يقدر أن يملك أحد من ملكي أو من رحمتي؟ لما يقولنا إنه في ملك غير ملك الله بنجاوب عن السؤال. السلام عليكم. هذا السؤال.